يقول جئنا إلى الحج بنية التمتع، يقول أدينا العمرة والحمد لله ثم نزعنا لإحرام، نعم، وبعد 10 أيام وها نحن يقول في المدينة، نعم، بغرض الزيارة ثم نعود إلى مكة الحج، نعم، هل عند المرور بأبيار علي وجب علينا الإحرام؟ نعم، يجب أن تحرم من هنا، فإن شئتم أحرمتم بعمرة أخرى، وإن شئت إن ضاق الوقت أحرموا بالحج وتعتبروا متمتعين بالعمرة الأولى. نعم، لكن ما يلزمكم يعني هديان بالعمرتين، لا، لو أحرمتم بعمرة أخرى الهدي واحد لا يتغير. نعم.